قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة. عندكم أظن في الشرح تنبيه على هذا. ايش يقول؟ صوابه عروة ابن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. نعم. إذا اللي ما معه الشرح ألقى عليه. هذا هو ضعيف. هذا ضعيف. لماذا؟ تقول عروة بن عامر مذكورة في صحيح. طيب وبعدين انت هذا كلام ابن حجر. وعزام مسلك الحديث إلى أحمد صفحة كذا فوصل. نعم نعم. التفسير هذا على التفسير. اللي عندنا إلى أبي داود فقط. أي بس أبي داود. في مسألة الاختلاف في كون عروة صحابيا هذا ما يضر. إذا قال المؤلف أنه سنده صحيح. لأنه معناه أنه أثبت أن عروة صحابي. لكن المشكل الحديث أنه مدلس ومعنعن في هذا الحديث. ثم إن ابن حجر يقول الظاهر أنه لم يلقه. هذه علة. يمكن ما أعرف ما ذكر الشارح شيء عنه لماذا صحح المؤلف. ما تكلم. طيب قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نشأ هذا الحديث بناء على أنه صحيح. نعم. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف. المهم أنها لما ذكرت قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل. وقد سبق أن الفعل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه. وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما. لا، فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما. وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما، وعلم من قول لا ترد مسلما أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك،